السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي المجلس النهاردة نتكلم عن أدب من آداب النبي عليه الصلاة والسلام في الدرس الخامس من سلسلة آداب من بيت النبوة. وهو أدب احنا بصراحة مفتقدين للنوع ده من الآداب في البيوت. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مش بس في المواقف اللي احنا اتكلمنا عنها في الدروس اللي فاتت عن أدب النبي عليه الصلاة والسلام ولطف النبي عليه الصلاة والسلام وإظهار المشاعر والاهتمام والحب والمواساة، كل الكلام الجميل اللي احنا اتكلمنا فيه في الدروس اللي فاتت وشوفنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه دور، هو دور المربي، وده الدور المفروض كل إنسان، كل راجل مسؤول في بيته ان هو يقوم بالدور ده. يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نحافظ على بيوتنا، مش بس ان احنا نهتم بالجانب المادي، يعني ان انت تشتغل وان انت تجيب فلوس وان انت تكفي بيتك وتكفي عيالك، ده شيء جميل، وان انت تتكسب من حلال ده حاجة حلوة، لكن الأجمل إن أنت كمان تهتم بالجانب التربوي، إن أنت تهتم بالجانب الإيماني لزوجتك وأولادك. النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما مهتم بالجانب ده، كان دايما تلاقي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بيوصي السيدة عائشة مثلا في أمر معين، يقول لها: لا ما تقوليش كذا، ربنا بيحب كذا، اعملي كذا. كل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. يعني من علامة الإيمان، نداء للمؤمن: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إن أنا زي ما أنا مطالب إن أنا أحمي نفسي من النار، المفروض إن أنا لي دور مع زوجتي ولي دور مع أبنائي إن أنا أحميهم من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. كلمة مسؤول يعني الإنسان هيسأل، يعني يقول لك: فلان ده مسؤول. مسؤول يعني هيتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى، عليه مسؤوليات. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. يعني أنت مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن عيالك، هتتسأل يوم القيامة قدام ربنا سبحانه وتعالى عن الحقوق، وهتتسأل عن أنت كنت سايب دينهم عامل إزاي. الزوج اللي بيسيب زوجته تلبس لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، بل دلوقتي ممكن تتفاجأ ان ممكن شاب يبقى هو حابب كده اصلا. يعني ممكن تكون زوجته عايزة تلبس لبس كويس، عايزة تلبس حجاب شرعي، وهو يقول لها: لا انا، انت هتمشي جنبي كده، انت هتمشي معايا كده. زي كان حد من الشباب كنت بتكلم معاه، فبنتكلم عن اختيار الزوجة، وان انت مهم ان انت تركز في مسألة ان هي تكون لابسة لبس محتشم، وان ده دليل الحياء وده دليل الدين ان هي بتهتم بلبسها وتهتم بحجابها بره البيت. فبيقول لي بصراحة بص اصل انا يعني مش عايزها محجبة، ممكن تبقى تتحجب بعد الجواز. فبقول له ليه؟ فبيقول لي يعني عشان لما نسافر مع بعض في شهر العسل وكده تبقى يعني براحتها، تبقى بشعرها وتلبس، تلبس عادي، تلبس قصير، تعمل مش عارف ايه، وبرضه يوم الفرح ما يبقاش ايه، ما بقاش انا خانقها كده من البداية. فده يا شباب انسان ده يسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى، زوجتك مسؤولة منك وابنائك مسؤولين منك، ان انت تربي وان انت تأسس وان انت تزرع الدين وان انت تصلح الخطأ وان انت تهيئ في البيت بيئة كويسة للدين، بيئة كويسة ان اهلك يبقوا في، ما تبقاش انت سبب الفساد في البيت، ما تبقاش انت اللي بتضيع دين زوجتك ودين اولادك، كذلك الزوجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا، النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان الرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك، المرأة كمان مسؤولة في بيتها. يعني مثلا البنت اللي دلوقتي مثلا ممكن تكون مامتها عارفة ان هي على علاقة بولد، الام عارفة ان هي على علاقة بولد في فترة مثلا الجامعة ولا في المدرسة، وهي مصاحبة ولد وبتخرج معاه وبتحكي لمامتها، مامتها عارفة، فتيجي تكلمها تقول لها اصل ده حرام وده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، تقول ما ماما عارفة، والولد يقول اصل مامتها عارفة. فالأم دي مسؤولة، الأم دي بتخون الأمانة، الأم دي بتخون الأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام قال والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عن رعيته. المرأة دي تسأل، الزوجة دي تسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى عن بنتها فين، بدل ما تعلمها الأدب والحياء والعفة وتعلمها ان هي يبقى في حدود بينها وان هي تتعامل معاملة ترضي ربنا سبحانه وتعالى وتعلمها الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، بالعكس بتديها نوع من الإقرار على الخطأ اللي هي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. قال ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات، الحديث البخاري ومسلم. فمن المنطلق ده احنا عايزين نتكلم عن ازاي النبي عليه الصلاة والسلام كان مركز على الجوانب دي في البيت. هيبقى الجزء الأول من الدرس بتاعنا النهاردة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دايما بيركز في جانب الإيماني، جانب العبادة. مهم ان انت البيت يبقى موجود فيه كده، علشان زي ما قلنا في الدروس اللي في الأول لو تفتكروا، ان من أسباب البركة في البيت ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في البيت ده، وان الحب اللي بين الرجل وبين زوجته ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى، والرزق ده بيجي بالطاعة. ان كل ما كان البيت فيه طاعة، كل ما كانت الزوجة بتطيع ربنا سبحانه وتعالى وبتتقي ربنا سبحانه وتعالى، كل ما كان الزوج بيطيع ربنا وبيتقي ربنا سبحانه وتعالى وبيغض بصره عن الحرام، كل ما كان البيت ده هيبقى فيه بركة، وربنا يبارك في البيت ده ويبارك في الذرية اللي خارجة من البيت ده. وكل ما كان البيت يبقى فيه معصية واحنا بنشجع بعض على المعصية ودايما الشياطين بتحضر في البيت، كل ما كان ده سبب للفساد وسبب ان البيت يبقى فيه مشاكل. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما في بعض المناسبات كان بيشجع اهله يعني ازواجه صلى الله عليه وسلم على العبادة. فمثلا في البخاري عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن، من خزائن الخير، وماذا أنزل من الفتن، أو ماذا أنزل من الفتن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قام في ليلة فزع، فالسيدة أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام بتحكي المشهد ده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن، في خزائن ربنا سبحانه وتعالى، خزائن الخير فتحت، في خير كتير نازل من السماء. قال وماذا أنزل من الفتن، ورغم ان في خير كتير في فتن كتير صعبة، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلي. مين يا جماعة يصحي صواحب الحجرات اللي هم مين؟ أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نساءه صلى الله عليه وسلم. حد يصحي النساء هم نايمين، يقوموا يصلوا. من يوقظ صواحب الحجرات حتى يصلين أو لكي يصلين. قال صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يعني كأن المعنى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما ينفعش أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يبقوا معتمدين إن إحنا إيه زوجنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فتعتمد على كده وتغفل عن العبادة وتغفل عن النوافل وعن إن هي تتقرب لربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالحديث في البخاري، فالإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بيقول في العلماء اختلفوا يعني ايه كاسية وعارية، الخلاف ده ايه؟ يعني رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة يوم القيامة. فبيقول هي كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، هي غنية في الدنيا، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. يعني هي كانت معها فلوس فهي كاسية في الدنيا، بتلبس لبس كويس واخدة بالها من نفسها، لكن هي ما كانتش بتعمل أعمال صالحة خالص، فتيجي يوم القيامة هي عارية من الثواب لعدم العمل في الدنيا. ده التفسير الأول لكاسية عارية، أو كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر العورة، فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك. إن هي كانت في الدنيا بتلبس هدوم، هي في الظاهر إن هي كاسية لكن الهدوم كانت مجسمة على جسمها، كانت بتظهر العورة، كانت بتصف جسمها. فقال كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر العورة، فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك والعياذ بالله. أو كاسية من نعم الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بنعم كتير في الدنيا، كاسية من نعم الله عارية من الشكر يوم القيامة الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب، أو تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب. أو كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائه فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. أو كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح، خلعة يعني منح، يعني إن ربنا من عليها بالزواج من الرجل الصالح، عارية في الآخرة من العمل. يعني كان المفترض إن لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقها رجل صالح يعينها على أمر دينها إن هي تجتهد في العمل الصالح وإن هي ترتقي، فتيجي يوم القيامة هي عارية في الآخرة من العمل ما كانتش بتعمل. قال فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ. ده معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالمعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما استيقظ صلى الله عليه وسلم وفزع ورأى في خزائن الخير مفتوحة وفي فتن بتنزل، قال من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلي. فكان حتى يعني في العشر الأواخر كان النبي عليه الصلاة والسلام زي ما السيدة عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر من رمضان، شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله. مفيش حد ينام، كله يصحى يصلي. فكان الإمام ابن رجب بيقول كان النبي عليه الصلاة والسلام بيوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان للصلاة والذكر والدعاء، ده وقت ما ينفعش تناموا فيه، فكان يشجعها على قيام الليل وعلى الدعاء. ولكن في سائر السنة، يعني طول السنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يصحي مثلا زوجته على صلاة الوتر. يعني في أحاديث السيدة عائشة قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة، لأن الوتر من آكد السنن الرواتب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يصلي مثلا الصلاة الطويلة بتاعته في قيام الليل والسيدة عائشة نايمة، فلما النبي عليه الصلاة والسلام يجي وقت الوتر يقول لها قومي فأوتري يا عائشة، قومي صلي الوتر رفقا بها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فكان على الاقل يصحيها يقول لا مش هينفع تنامي من غير ما تصلي وتر. فاحنا محتاجين ده في بيوتنا يا شباب، محتاجين ده في بيوتنا. ان فين الزوج اللي دلوقتي بيقول لها ايه اخبارك، ايه صليتي ولا لسه، طيب يلا إيه اخبار حفظ القران ايه، طب عايزين نعمل مجلس كده نقرا مع بعض حديث ولا حاجه، طب تعالي نسمع درس مع بعض، طب يلا واحنا مسافرين دلوقتي نشغل حاجه نسمعها، طب يلا احفظي وانا اسمع لك، طب يلا انتي صليتي، طب ما تيجي نصلي ركعتين مع بعض، نشجع بعض، ربنا موسع عليه، طب يلا نطلع عمره. ده احنا محتاجينه في بيوتنا يا شباب، محتاجين ده في بيوتنا. لان العلاقات اللي بتبقى مبنيه على الطاعه كده ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيها. ان انت لما تجتمع انت وزوجتك في طاعه الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك في الحب اللي بينكم. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيصحي السيده عائشه يقول لها قومي فاوتري يا عائشه، وكذلك الزوجه تشجع زوجها على العباده، يلا يا حبيبي قوم صلي، طب قوم صلي الفجر. حتى في الحديث اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ قام من أو رجل قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. يعني هو يقول كده قوم يا حبيبي صلي قيام ليل، هو مش عايز يقوم، تقوم يرشف وشه شوية مية، بس خدي بالك ايه يعني هو اصلا ما بيصليش الفجر، مش هتيجي تصحيه على قيام الليل، يعني صحيه الفجر بالراحة وما ترشيش في وشه مية، ممكن يقوم يضربك ولا حاجة. فيعني يبقى ده ايه، الحديث ليه فقه يعني، مش تقول له انا سمعت النهاردة حديث ان انا ارش على وشك مية وانت نايم عشان تقوم تصلي، ايوم ايه مطلقة. فيا شباب احنا محتاجين ده في بيوتنا، احنا محتاجين ده في بيوتنا، محتاجين البركة تنزل في بيوتنا. ومش بس كده، النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما حتى يركز على الإخلاص في العبادة، ان هو ازاي يعلم زوجته ان هي تبقى مخلصة في العبادة بتاعتها. كان في رمضان سيدة عائشة بتروي الحديث، حديث في البخاري ومسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، واذا صلى الغداء الفجر يعني دخل مكانه الذي اعتكف فيه. في قبل العشر كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل خلاص المعتكف. قال السيدة عائشة بتقول بقى فاستأذنته عائشة أن تعتكف. هي السيدة عائشة تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، هو أنا ينفع أعتكف معك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له، فضربت فيه قبة، عملت زي إيه خيمة كده ليها كده، مكان خباء ليها في المعتكف علشان إيه تعتكف محدش يشوفها. قال فسمعت بها حفصة، حفصة بنت عمر زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فسمعت ان السيدة عائشة ايه راحت تعتكف مع النبي عليه الصلاة والسلام وعملت ايه خباء لها في المسجد. فراحت السيدة حفصة هي كمان عايزة ايه، راحت عايزة تعتكف، السيدة عائشة تعتكف لوحدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فراحت السيدة حفصة هي رايحة هي كمان، فضربت قبة. وسمعت زينب، سيدة زينب بنت جحش، سمعت ان السيدة عائشة والسيدة حفصة هما الاثنين دخلوا ايه يعتكفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فراحت السيدة زينب هي كمان ايه راحت داخلة ضربت قبة هي الاخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغادي ابصر اربع قباب، كله بقى سمع وايه كل واحدة جت حطت بقى ايه عملت الخباء بتاعها وعملت خيمة وقاعدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ فاخبر خبرهن، قالوا له ده حصل كذا وكذا وكذا. فقال ما حملهن على هذا؟ آل بر، في رواية آل بر تردن، يعني انتوا جايين هنا فعلا علشان انتوا عايزين تعتكفوا، يعني جايين عشان اخلاص نيتكم فعلا لله، ولا الموضوع كان فيه ايه تنافس وجاي كان بدافع الغيرة. فقال صلى الله عليه وسلم ما حملهن على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام مركز ان انت بتعملي ده ليه، مهم ان يكون عملك مخلص، انت بتعملي العمل ده خالص لله سبحانه وتعالى. فقال آل بر، يعني آل بر تردن، عاملين كده عشان البر. فقال انزعوها فلا اراها. قالت فنزعت فلم يعتكف في رمضان، حتى النبي عليه الصلاه والسلام ترك الاعتكاف في السنه دي، حتى اعتكف في اخر العشر من شوال او في اول العشر من شوال، حيث البخاري ومسلم. فتعليق العلماء ابن حجر بيقول وكانه صلى الله عليه وسلم خشي ان يكون الحامل لهن على ذلك المباهاه والتنافس الناشئ عن الغير حرصا على القرب منه خاصة، فخلاص يبقى كده ايه فيخرج الاعتكاف عن موضوعه. فكان هنا النبي عليه الصلاة والسلام مركز انت بتعملي ده ليه، انت بتعملي ده لله، فمركز ان هو يوجهها على ان هي يكون عملها خالص، العمل بتاعها خالص لله سبحانه وتعالى. ومش بس كده، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمها الاذكار اللي هي تقولها، والاذكار اللي فيها ثواب كبير حتى لو كانت بمجهود قليل. يعني سيدة جويرية رضي الله عنها بتحكي بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح، والسيدة جويرية رضي الله عنها في المسجد في المكان المصلى بتاعها بتصلي، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. هي قاعدة السيدة الجويرية بتعمل إيه؟ تذكر ربنا سبحانه وتعالى. وده يا شباب يدل إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام دايما هتلاقي في الأحاديث إن شوف السيدة الجويرية قاعدة بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، هي كانت صاحبة عبادة. كذلك السيدة حفصة، السيدة عائشة رضي الله عنها. فمش معنى ان احنا بنحكي احاديث وبنقول مثلا ان كان حديث مثلا سيدة عائشة كانت غيرانة مثلا في الحديث ده وصدر منها كذا، ان ده احنا كأننا بنقول كده ان احنا المفروض ان احنا نقتدي بازواج النبي عليه الصلاة والسلام في الحاجات دي، في الهفوات دي. لا، انت عايزك تتفرج او عايزك تسمعي وتشوفي ان ازاي ازواج النبي عليه الصلاه والسلام، شوف اللي كانت بتتصدق، واللي كانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، واللي كانت بتصلي قيام ليل، واللي كان ليها فضل في العلم زي السيده عائشه رضي الله عنها. فده يجي معانا، فعايزين نركز على المعاني دي. فهي قاعده في المصلى بتاعها، يعني النبي عليه الصلاه والسلام خرج بعد ما هي صلت الفجر. مين دلوقتي من البنات لما بتبقى نايمه بتصحى تصلي الفجر وبعدين بتقعد من الفجر للشروق تذكر ربنا سبحانه وتعالى، وزوجها كده يرجع من المسجد مثلا الشروق، او مثلا يرجع من المسجد بعد الفجر يلاقيها قاعده بتقرا قران ولا بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. المنظر ده يفرح الزوج، المنظر ده ياثر فيه لما يحس ان انت صاحبه عباده ومش عارف ايه، ممكن يتكسف منك. يعني البنت اللي بتشتكي ان زوجها هو مثلا مقصر في الصلاه او بيكسل او مش عارف ايه، لما انت تكوني في البيت صاحبه عباده ويشوفك فعلا على دين وعلى خلق، وان انت بتصلي وبتقرأي قرآن ومركزة على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ممكن الزوج يستحي منك، يقلدك، يبقى عايز يبقى زيك، تشجعيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع لقى السيدة جويرية قاعدة بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام حريص ان هي تاخد ثواب كبير، قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قال لها: أنا بعد لما خرجت قلت أربع كلمات ثلاث مرات، لو الأربع كلمات دول اتوزنوا بكل اللي انت قلتيه ده هيبقى الثواب بتاعهم أكتر عند ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهنا هو بيعلمها قولي الذكر ده، عايزه تاخدي ثواب كتير قولي الذكر ده. وكان النبي عليه الصلاه والسلام حتى بيحاول ان هو يرشدها للحاجه الايسر في العباده، يعني عايزه تاخدي ثواب ويرشدها للحاجه اللي مفيش فيها مشقه. فكان في الحديث عن عائشه رضي الله عنها قالت: كنت احب ان ادخل البيت فاصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر. شوف اللفتة دي، النبي عليه الصلاة والسلام عايز يعلمها حاجة دلوقتي، فمسك إيدها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم وخدها ودخل. هي كانت بتحب تصلي جوه الكعبة جوه البيت من جوه، فكأن الأمر كان هيبقى فيه مشقة عليها، فقال لها تعالي، مسك إيديها وخدها للحجر، حجر إسماعيل عليه السلام، وقال لها: صلي هنا. قال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنأوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال لها: عايزة تصلي وتاخدي ثواب كأنك صليتي جوه الكعبة، صلي في الحجر لأن ده يعتبر جزء من الكعبة. فهنا شوف إزاي أخذ بيدي وبعدين خدها وودها على الحجر وقال لها صلي هنا. وفي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل، دخل المسجد يعني، فإذا حبل ممدود بين الساريتين. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فلقى في حبل مربوط بين عمودين كده، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا الحبل؟ إيه ده؟ فقالوا هذا حبل لزينب. السيدة زينب بتعمل ايه في الحبل ده؟ بتقف تصلي، ولما تتعب من طول الصلاة في قيام الليل تتعلق على الحبل ده، تسند نفسها عليه علشان تقدر تكمل صلاة. فقالوا هذا حبل لزينب، فإذا فطرت يعني من الصلاة يعني تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد. يعني هنا بيخفف عنها، يقول لها لا فكوا الحبل ده، اللي عايز يصلي قيام ليل يصلي في حالة النشاط، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر لو تعب من القيام ولقى إن ما عادش قادر وخلاص، أو حاسس إن هو النوم كابس عليه جامد مش عارف يصلي مش مركز في الصلاة، فليركض يقعد يرتاح أو يريح شوية لحد ما يضطجع، لحد لما يذهب عنه النوم ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. مش بس كده، النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما حريص إن هو يصلح لها التصورات بتاعتها. يعني في يوم من الأيام أنت بتتكلم مع زوجتك، فلقيت هي عندها حاجة تصور غلط عن الدين، وأنت مهم إن أنت تتعلم دينك علشان تكون قدوة كويسة في بيتك، علشان تعرف تعلم زوجتك، وعلشان تعرف تعلم أولادك، وعلشان تبقى أنت نموذج ولادك يقتدوا بيك وزوجتك تقتدي بيك. ما هي لما تشوفك أنت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى، وأنت بتعظم أمر ربنا سبحانه وتعالى، وأنت بتقيم حدود ربنا سبحانه وتعالى في البيت، لما هي تشوفك كده معايا يا شباب سامعيني، تمام، لما هي تشوفك كده، لما تشوفك مطيع لله، لما تشوفك انت بتجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، هي تقتدي بيك، هي تبقى فاهمة ان انت راجل بتاع دين، ان انت راجل عايز تقرب لربنا سبحانه وتعالى، فتعينك على ده او تتغير لما تشوف ده، وولادك يقتدوا بيك. يعني مش هيبقى انت بتكلمهم يا ولاد لا ما تكذبش ما تشتمش ما تعملش، وانت قدامه بتشتم وصوتك عالي، ولما حد يكلمك مش عارف فين تكذب قدامه وتهين أم ابنك قدامه. فهو الولد في البيت محتاج يشوف قدوة، يعني هو شايفك قدامه بتشرب سجاير وما بتصليش وما بتعظمش حق ربنا سبحانه وتعالى، ما بتتقيش ربنا سبحانه وتعالى، ودايما سيء الخلق ولسانك طويل، فانت شايف متوقع ان الولد هيقتدي بيك فين. يعني انت عايزه وعايزك ايه يا ابني تحفظ القرآن وتعمل، ايوه هو جميل، هو ممكن يعمل ده، لكن الاجمل ان هو يشوف ده منك، ان بنتك تشوف الحياء منك انت، ان هي تتعلم الحجاب الصح منك انت، ان هي تتعلم حب ربنا وحب النبي عليه الصلاة والسلام، وتتعلم القرآن منك انت، ان انت تبقى قدوة. يا شباب احنا عندنا مشكلة دلوقتي ان احنا الجيل بتاعنا للأسف احنا يعني فاضيين، فما عندناش حاجة نديها لأولادنا. يعني الجيل بتاعنا دلوقتي، انت بتربي ابنك وانت ما حاولتش ان انت تبني نفسك بناء علشان تعرف تبني اللي بعدك. يعني احنا دلوقتي البناء بتاعنا جايبينه منين؟ كله من السوشيال ميديا والافكار بتاعتنا، من في التفاهات والافلام والمسلسلات والاغاني. مين فينا دلوقتي اللي بيجتهد ان هو لا انا دلوقتي عندي مسؤولية، انا هفتح بيت، انا هعلم زوجتي ايه، انا هعلم عيالي ايه، والزوجة اللي في بيتها اللي تعلم التربية وتقرأ في كتب التربية وتهتم ان هي تعلم دينها وتحسن حجابها وتقرأ القرآن وتحفظ القرآن وتتعلم عشان تعلم عيالها من بعدها، عشان تنقل ده، عشان تبقى قدوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دايما بيصحح تصورات زوجته. فسيدة عائشة بتقول، قالت عائشة رضي الله عنها، حديث في الترمذي، قالت عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيسألها سؤال، بيقول لها ما بقي منها، هو احنا ذبحنا دلوقتي الشاه دي ايه اللي تبقى منها؟ فقالت ما بقي منها إلا كتفها، يعني كل حاجة خلاص احنا تصدقنا بكل اللي فيها، إلا بس ايه اللي تبقى لينا؟ الكتف بس، ده اللي احنا هنأكله. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف تغيير التصور، بقي كلها غير كتفها، بقي كلها غير كتفها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها لا، ده اللي تبقى لينا كل اللي احنا طلعناه صدقة ده اللي تبقى لنا يوم القيامة، ده اللي احنا ناخد الثواب بتاعه في الآخر، إلا الكتف اللي احنا كلناه. قال بل بقي كلها غير كتفها. فيعلمها الصدقة، ويعلمها ان هي تبقى كريمة، ويعلمها ان هي تتصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام مش بس كده، كان بيشجعها على مكارم الأخلاق. يعني ما يقعدش تسمع مثلا زوجتك جاية تحكي لك عن واحدة صاحبتها وتغتاب في فلانة وتحكي لك موقف وتفشي أسرار الناس وانت قاعد تسمع ومستمتع، وقاعد ما هي بتحكي لي بتسليني، وايوه وبعدين وايه اللي حصل وقالت لك ايه وايه اللي حصل وفلانه بتعمل ايه مع جوزها وفلانه عندها مشكله، وقاعد تسال عن اخبار الناس وبتساعدها ان هي تفشي اسرار الناس وان هي تغتاب وان هي تنم. المفروض انت لما تسمع ده، او لما تسمع زوجتك بتقول مثلا الفاظ مش كويسه او بتتكلم بطريقه مش كويسه او بتغتاب مثلا واحده صاحبتها، ان انت توجهها تقولها ده ما ينفعش، ان انت تعلمها الصح بالرفق وباللين. النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما حريص ان هو يربي السيدة عائشة ويربي يربي ازواجه صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق وعلى اللين وعلى الحلم وعلى ان هي تتكلم الكلام الحسن. فقالت عن عائشة رضي الله عنها حديث ده جميل، قالت ان يهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم. السام يعني الموت، يعني هم معديين وكأنهم ايه بيتزاكوا يعني، فبيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم، يعني بيدعوا على النبي عليه الصلاة والسلام بالموت. السيدة عائشة انفعلت، يعني انتوا بتشتموا حبيبي. فقالت عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، ودخلت ايه تسب فيهم وتلعن فيهم رضي الله عنها حمية للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فقالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا، أنت مش سامع هم قالوا عنك إيه، أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت. رددت عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا السلام عليكم قال وعليكم، قال رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. قال انا هم قالوا السلام عليكم انا قلت وعليكم، فربنا يستجيب دعائي ولا يستجيب دعاء. في روايه قالت عائشه رضي الله عنها اتى النبي صلى الله عليه وسلم اناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا ابا القاسم. وشوف هم بيكنوا النبي عليه الصلاه والسلام كانهم يعني ايه، يعني بيدعوا على، شوف اليهود خبث. فقالوا السلام عليك يا ابا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. قالت عائشة قلت بل عليكم السام والذام، الذام يعني الذم يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة، يا عائشة لا تكوني فاحشة، رواه عند مسلم. فقلت ما سمعت ما قالوا؟ فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت وعليكم، يعني يقول لها خلاص أنا رديت عليهم، لكن إحنا لا نقابل الناس بالفحش، مش عايزين إن إحنا تبقى دي أخلاقنا. وقال في رواية صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. يعلمها إن هي تبقى رفيقة رضي الله عنها الرفق. ومش بس كده، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمح إن زوجته تغتاب قدامه. في الحديث عن عائشة في سنن أبي داود رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، يعني ان هي قصيرة، يعني تقول له يعني صفية مراتك دي ايه قصيرة، تعني قصيرة. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالها الكلمة اللي انت قلتيها دي كلمة خطيرة، الكلمة دي اللي انت قلتيها رغم ان هي ما قلتش كلمة، هي شاورت بس. فقال لها الغيبة دي اللي انت بتنتقصي منها دي، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، لو الكلمة دي اتحطت في البحر لما زجت هتغير طعم ولون وريحة البحر. قالت عائشة وحكيت له إنسانا، يعني قلدت إنسان كده على سبيل الانتقاص. فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. ما تريقش على حد وما قلتش حد، قال لها لا ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. فهنا لما الزوج يعمل ده في البيت يربي زوجته على المعاني دي، يعلمها المعاني دي. مش بس كده، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيهتم بأمور العقيدة والخوف من ربنا سبحانه وتعالى. ان هو دايما يزرع في نفس زوجته، والمفروض ان احنا نتعلم الادب ده، ان انت تعلمها العقيده الصحيح، وان انت تعلمها الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه. وده هيجي معانا، ان نشوف سيده عائشه مركزه مع تعبير وش النبي عليه الصلاه والسلام. هي شافت كده ايه النبي عليه الصلاه والسلام تغير شكله متضايق، فقالت: يا رسول الله، ارى الناس اذا راوا الغيمه فرحوا. الناس لما بتشوف السماء مغيمه بيعرفوا ان خلاص ده في مطر هينزل، ففي خير، الناس بتفرح رجاء ان يكون فيه المطر. واراك اذا رايته عرفت في وجهك الكراهيه. شوف شوف المراه العاقله اللي تبقى مركزه مع زوجها، هو انت متضايق دلوقتي، انت شكلك متغير، فهي بتقول ايه؟ عرفت في وجهك الكراهيه. قالت: فقال يا عائشه، ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب. قال لها: طب ممكن الرياح والغيم ده يكون فيه عذاب، الغيوم دي يكون فيها عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد راى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال لها: مين يأمني؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام هنا بينقل لها مشاعر ايه؟ بينقل لها مشاعر الخوف، ان احنا نخاف من ربنا سبحانه وتعالى، مين يأمني ده ممكن يكون عذاب. وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة وام سلمة رضي الله عنهم ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة، هم كانوا هاجروا الهجرة الاولى، فيها تصاوير يعني تماثيل وصور ونقش وكده، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: ده احنا شفنا كنيسه كان فيها تصاوير وتماثيل وحاجات حلوه قوي كده. فقال: ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. شوفوا هنا بيعلمها العقيده، بيقول لها: لا ده غلط، ان هم لما كان بيبقى عندهم رجل صالح والراجل ده يموت يبنوا على القبر بتاعه مسجد ويعبدوه ويطوفوا بالمسجد ده ويصلوا عليه. قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، عملوا بقى التماثيل والكلام ده، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فدي إيه؟ شوف كل المواقف اللي فاتت دي يا شباب، إحنا عايزين نقول إيه؟ طبعا إحنا ما جبناش كل المواقف اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها بيعلم النساء الإيمان والأدب والحياء والمواقف التربوية من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن احنا ضربنا أمثلة بس، ان احنا عايزين نفهم ان ده يبقى موجود في البيوت بتاعتنا، ان الراجل عليه مسؤولية، ان هو زي ما بيهتم بالأكل والشرب ان هو يهتم بزوجته بإيمانياتها. يعني ممكن مثلا تكون هي الزوجة منهكة مثلا في عمل في شغل البيت او مش عارف ايه، وانت عندك امكانيه ان انت تفرغها شويه، هي مع العيال ومنهكه وخلاص، هي مثلا كانت بتحفظ قران، كانت بتحضر دروس ايام الشباب، ايام ما كانت قبل الزواج كانت بتحضر دروس وكانت ليها صحبه كويسه، بعد الزواج انشغلت مع العيال وفي مسؤوليات البيت وحاجتها، لو انت تقدر ان انت تفرغها شويه، تعمل لها تاخدها تطلعها عمره، ربنا يا رب يفتح لنا ابواب العمره تاني، تطلعها عمرة، تجيب لها خادمة في البيت تخدمها علشان تديها وقت زيادة ان هي مثلا تراجع حفظ القرآن بتاعها، تعينها، تشتري لها كتاب حلو، تعمل لها مسابقة، قول لها: يلا طيب لو رجعتي مثلا صورة كذا انا هجيب لك هدية، طب لو عملت كذا، يعمل لها مسابقة، شجعها، تعينها ان هي مثلا والله لو في واحدة صاحبتها او لها المعلمة بتاعتها كانت بتروح مثلا بتروح لها تزورها او كده، بتجدد ايمانها، لان هي محتاجة ده، زي ما انت بتروح وتشوف صحابك وتشوف الصحبة الصالحة وتسمع دروس وتعمل علشان ايمانك يزيد، هي في وسط العيال والضغط والبيت محتاجة ده، فتساعدها عليه، تفرغها قدر المستطاع علشان يبقى هي انت زي ما انت بتراعي الجانب المادي تراعي الجانب الايماني بتاعها، تشجعها على ده، تخليها يلا انا معاك، يلا نصلي ركعتين، يلا قومي صليك ركعتين كده، طب خلاص مالكيش دعوه بشغل البيت دلوقتي مش مهم، انا ما فيش مشكله يعني هستحمل انا شويه، بس انت ايه يلا اقراي الورد بتاعك واعملي كذا. فانت يبقى انت بتشجع زوجتك على الطاعه، بتشجعها ان هي تسترد الايمانيات بتاعتها.